الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة الانشقاق. وكعادتنا نبدأ درسنا بتلقين الآيات ثم نشرح الأحكام المتعلقة بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيكم. إذا السماء انشقت. إذا عندنا ذال معجم، بارك الله فيكم، كما قلنا إن الذال وماذا والثاء والضاء هذه أحرف ماذا؟ متجانسة. ما معنى متجانسة؟ مخرجها واحد وصفاتها مختلفة. المخرج واحد، من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، والصفات تختلف. الذال فيها صفة الجهر، الثاء فيها صفة الهمس. الذال والثاء فيهما صفة الاستفال، الضاء فيها صفة ماذا؟ الاستعلاء، وهكذا. إذن الصفات تختلف والمخرج واحد. إذا لا نقول إذا، إذا السماء كما في عاميتنا إذا السماء، لا، إذا، إذا السماء، إذا. طيب، إذا السماء انشقت. السماء عندنا حرف مد، كم حروف المد؟ ثلاثة مجموعة في قولهم واي واي، وجمعت كلها في كلمة ماذا؟ نوحيها. نعم، نوحيها، جمعت في كلمة نوحيها. نو هذا المد بالواو، حي يا ها ألف. طيب، عندنا ألف، هذه الألف الأصل فيها أنها تمد بمقدار كم حركتين؟ هذا الأصل في حرف المد، المد الطبيعي الذي لا يقوم ذات الحرف إلا به حركتان. طيب، لكن هنا مددناها كم حركة؟ أربع حركات. لماذا؟ ما السبب الذي جعلنا نمدها أربع حركات؟ وجود الهمزة بعدها في كلمة واحدة، هذا يسمى مد متصل. لماذا سميناه متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة. ويسمى، بارك الله فيكم، مد واجب، مقداره الإمام قالون كم حركة؟ أربع حركات، بارك الله فيكم. إذا السماء، إذن عندنا سبب، عندنا سبب المد. ما سبب المد؟ إما همز وإما سكون. ما السبب الذي جعلك تمد كلمة السماء؟ هو وجود الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، بارك الله فيكم، أو وجود الهمزة بعد حرف المد، هكذا. إذا السماء انشقت، عندنا بعدها في كلمة انشقت همزة ماذا؟ هذه تسمى همزة الوصل. ما هي همزة الوصل؟ هي التي تثبت ابتداء وتحذف في درج الكلام، أي في وصل الكلام بعضه ببعض. لو ابتدأنا بكلمة انشقت وقفنا على السماء وابتدأنا اختبارا إذا السماء، نقول ماذا؟ انشقت، نثبت الهمزة هنا. لكن إذا وصلنا ماذا؟ نحذفها الهمزة. وما الهمزة التي معنا الآن؟ هي همزة السماء. إذا السماء انشقت، إذن من همزة كلمة السماء التي في آخر كلمة السماء إلى ماذا؟ إلى النون الساكنة. إذا السماء، لا نقول إذا السماء انشقت ربما البعض يظن أن همزة ماذا؟ مسهلة أو كذا، لا، زي مثل في قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، ربما البعض يظن همزة ماذا؟ مسهلة، يقول يا أيها النبي اتق الله، لا خطأ، هذه همزة وصل، يا أيها النبي اتق الله، همزة وصل ماذا؟ تحذف في درج الكلام. وهنا كذلك لا نقول إذا السماء انشقت، وانشقت مثلا تبدل الواو أو لا، هذه اسمها في انشقت همزة وصل تحذف في درج الكلام، إذن تبقى معنا همزة السماء فقط، والهمزة الثانية تحذف في الوصل وفي الدرج. إذا السماء انشقت، عندنا النون ساكنة بعدها شين، ما حكمها يا بارك الله فيكم؟ الإخفاء، لأن النون ساكنة والتنوين كم لها حكم؟ أربعة أحكام بارك الله فيكم، إظهار، وهذا هو الأصل، وعندنا إدغام، وعندنا إقلاب، وعندنا إخفاء، وهذه بارك الله فيكم 29 حرفا تأتي بعد النون الساكنة، أو نقول 28 حرفا. الألف المادية هذه لا تأتي بعد النون، لأن الألف لا تكون لساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، ونحن نتكلم عن النون الساكنة لا نتكلم عن النون المفتوحة بارك الله فيكم. إذن عندنا 6 للإظهار من 28، كم بقي؟ 22، 6 للإدغام، كم بقي؟ نعم 16 حرفا، 1 للإقلاب، كم بقي؟ 15 حرفا، لماذا؟ الإخفاء. والإدغام بارك الله فيكم ينقسم بماذا؟ بغنة 4 حرف، وبغير غنة حرفا. إذن 28 حرف توزع، لا تجد الحرف في الإظهار ثم تجده في الإدغام، لا، والحرف حرف واحد، والنون ساكنة حرف واحد، هذا التقسيم بارك الله فيكم. عندنا الإخفاء 15 حرفا، نون ساكنة بعدها شين حكم الإخفاء، وهذه غنة كاملة، لأن الأكمل في ماذا؟ في المدغم، كاملة. إذا السماء انشقت، انشقت، ولا تهيأ الشين من أين تخرج؟ تخرج من وسط اللسان، تخرج من ماذا؟ من وسط اللسان، فلا تهيأ للمخرج في الإخفاء، تهيأ يعني يتهيأ اللسان حالة الغنة بارك الله فيكم، يتهيأ للمخرج الذي بعد النون في حالة الغنة، غنة من الخيشوم، والمخرج يتهيأ للحرف الذي بعد النون. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، انفروا، انفروا، الأنثى، انظر، هناك تهيؤ بارك الله فيكم. إذا السماء انشقت، إذا نخرج من الهمزة في السماء، من مخرج الهمزة ننتقل إلى مخرج ماذا؟ الشين، تهيؤ في المخرج لمخرج الشين، والنون مخفى يعني. إذا السماء انشقت، الشين مرقبة والقاف ماذا؟ مفخمة، لأنها من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء كم بارك الله فيكم؟ حروف الاستعلاء، استعلاء 7، يجمعها قولهم خص ضغط قض، وهذه تبقى دائما معنا. انطق معي خاء خاء بدون ضم الشفتين، صاء صاء بارك الله فيكم، ضاء ضاء، غاء غاء، طاء طاء، قاء قاء، ظاء ظاء. طيب إذا السماء انشقت، عندنا التاء فيها ماذا؟ فيها الهمس وفيها الشدة، فيها الشدة انحباس الصوت، وفيها الهمس جريان النفس، وفيها الاستفال. لا يأتي الطالب يظن أن التاء هذه لا يوجد فيها إلا صفة الهمس، لا، أقل الصفات تكون في الحرف 5 صفات، إلى أقل 5 صفات أو 4 صفات، وتصل الصفات إلى 7 صفات كما في التفشي في الشين والاستطالة في الضاد وهكذا. لكن هذه الحروف إذن الهاء فيها همس، ما هو الهمس يا إخوان؟ جريان النفس. إذا السماء انشقت، والبعض يظن أن الهمس لا يكون إلا في التاء الساكنة، لا، حتى المتحركة فيها صفة الهمس. الهمس من الصفات التي لا تنفك عن الحرف، سواء قلت تاء أو تي أو تو أو أت، مهموس التاء، ليس كالقلقلة، القلقلة لا تكون إلا في ماذا؟ في الساكن، صفة عرضية، لكن الهمس يكون ملازم للحرف، صفة الهمس ملازمة للتاء، إلا أن الصفة في الساكن أوضح منها في المتحرك، الصفة في الساكن ماذا؟ تكون أوضح في الحرف الساكن بارك الله فيكم. إذن هكذا، إذا السماء انشقت، لكن بعض الطلاب ماذا يأتي برائحة السين أو شيء من السين في التاء، يقول إذا السماء انشقت، خطأ هذا. لماذا؟ لأن التاء من أين تخرج؟ تخرج من أصول الثنايا العليا، أصول الثنايا بارك الله فيكم، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويبقى اللسان بعد نطق التاء والإتيان بالهمس لازلت في حالة الهمس، أنت لازلت في حيز التاء ولازلت في مخرج التاء، فلماذا ينزل لسانك إلى الأسفل إلى مخرج السين؟ هذا السبب. هو ما سبب السين؟ سبب السين أن بعد النطق بالتاء أو في حالة النطق بالتاء والإتيان بالهمس ينزل طرف اللسان إلى موضع السين، فيحدث صوت أو يحدث شيء يعني قريب من السين أو شيء من حرف السين. الصحيح أنه يبقى اللسان فوق في مخرج ماذا؟ في مخرج التاء، شقت انشقت ات هكذا والله أعلم. أما انشقت هذا خطأ. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت الذال معجم، الذال والثاء والضاء قلنا تخرج من ماذا؟ من مخرج واحد وهي متجانسة. ما هي الحروف المتجانسة؟ هي المتحدة في المخرج ومختلفة في ماذا؟ في الصفة. والمتماثلة تماثلت في المخرج وتماثلت في الصفة، كالباء والباء والتاء والتاء والميم والميم. المتقاربة هناك تقارب ماذا؟ في المخارج وفي الصفات. إذن تقارب، تجانس، تماثل. هناك حروف متباعدة أو بارك الله فيكم. وأذنت، وأذنت الذال، وأذنت عندنا همس في التاء كذلك، وأذنت كما قلنا يبقى اللسان في حيز التاء حتى مع الهمس، لا ينزل لسان الأسفل حالة الهمس أو حالة يعني لازلت أنت في مخرج التاء، لأن الحرف ماذا يا إخوان؟ ماذا الحرف؟ مخرج وماذا؟ مخرج وصفة. الحرف مخرج وماذا؟ مخرج وصفة يا إخوان. الحرف ماذا؟ مخرج وصفة. فأنت ما دام أنك تريد أن تأتي بهمس التاء بصفة الهمس، فلازلت أنت في ماذا؟ في حرف التاء، يبقى لازلت في المخرج، لازلت في مخرجه، في مخرج الحرف، لا ينزل لسانك إلى أسفل. وأذنت، وأذنت لربها. اللام رقة والراء ماذا؟ مفخمة. قلنا الراء من الحروف التي تفخم في بعض الأحيان وترقق في بعض الأحيان، فهنا تفخم. متى تفخم؟ إذا كانت مفتوحة أو ماذا؟ ومتى ترق؟ إذا كانت مكسورة. راء رو، انطقوا معي، راء رو ري لراء لربها. وكذلك عندنا الباء هنا بباءين، بحرفين، باء ساكن ومكسورة. لا نأتي نفخم الراء ثم نفخم الباء الأولى مع أن نقول لربها، لرب أب لا، لربها لربها. وكذلك لا نأتي لا نرقق أو نرقق الباء ثم ماذا يكون شيء من الراء أو شيء تتأثر الراء بهذا الترقيق. البعض ربما يقول لربها لربها لراء لربها، لا، الراء مفخمة والباء ماذا؟ مرقة. لراء لربها لربها، لا نقول لربها لرب أو لربها لربها، لا، لراء لربها لربها لربها. وحقت، الحاء مرقة والقاف مفخمة والتاء مهموسة. لربها وحقت، حق لا نقول حقت حقا، قا قا لا، قا قا لا نقول قا قا. وحقت حقت حقت. وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت. طيب بارك الله فيكم. إذا عندنا وإذا الأرض مدت، وإذا الذال هنا معجم، الذال والثاء والضاء حروف متجانسة. وإذا لا نقول وإذا، وإذا وإذا الأرض، الأرض الأرض بارك الله فيكم. عندنا التعريف وعندنا الهمزة والراء والضاد. الهمزة بارك الله فيكم مرققة أ، والراء مفخمة. لماذا؟ لأنها ساكن وقبلها مفتوح. قلنا الراء إما متحركة أو ماذا؟ ساكنة. هذه الراء إذا كانت متحركة بالفتحة أو بالضم فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة متحركة بالكسر فهي مرققة. وسبقا قلنا إن الترقيق والكسر وماذا؟ والفتح والضم والتفخيم. الكسر والترقيق والفتح والضم وماذا؟ والتفخيم. بارك الله فيكم. إذا عندنا الراء إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح ماذا؟ تفخم. قبلها مضموم تفخم، ساكنة قبلها مضموم تفخم، ساكنة قبلها مفتوح تفخم، ساكنة قبلها مكسور ترق، إلا في بعض الأحوال تحفظ، يستثنى من هذه القاعدة كلمات. بارك الله فيكم. وإذا الأرض، الأرض نرقق الهمز ونفخم ماذا؟ الراء. والضاد مفخمة كذلك لأنها حروف خص ضغط انقض. الأرض، لكن عندما نرقق الهمزة ونخشى أن تتأثر بالراء المفخمة لا نميل فتحتها، لا نقول وإذا الأرض، الأرض الأرض، هذه إمالة، لا نجعل نبقى نبقي فتحة الهمزة فتحة متوسطة بارك الله فيكم بدون تفخيم، لا نقول الأرض ولا نقول الأرض الأرض وإذا الأرض، وإذا الأرض فيها شيء من الإمالة، لا وإذا الأرض هكذا الأرض الأرض، الأمر سهل بارك الله فيكم سهل. وإذا الأرض، وإذا الأرض لا نقول وإذا الأرض أو نقول وإذا الأرض، وإذا الأرض الأرض، البعض يميل الفتحة، لا وإذا وإذا الأرض وإذا الأرض الأرض مع تفخيم الراء والضاد مفخمة. وإذا الأرض مدت، التاء ماذا في همس؟ مدت مدت مدت مدت. وألقت ما فيها وتخلت، وألقت عندنا القاف مفخمة من حروف خص ضغط انقض، وألقت ألقت والتاء مهموسة، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها. وتخلت، وتخلت تاء، التاء مرقة، لا نقول وتخلت تاء، لا وتاء، وتخلت وتخاء، والخاء من حروف خص ضغط قض حروف استعلاء، وتخلت والتاء ماذا؟ مهموسة. وألقت ما فيها وتخلت. طيب، وأذنت لربها وحقت. وأذنت الذال معجم بارك الله فيكم، الذال والثاء والضاء، وأذنت لربها والراء ماذا؟ مفخمة، والباء المشددة بباءين، الأولى ساكنة والثانية مكسورة، فلا تتأثر الباء بالراء، لا نقول لربها كما سبق، لربها لرب، لا لرب لرب أب أب لرب، وكذلك لا تتأثر الراء بالباء، لا نقول لربها لرب، لأن الطالب بارك الله فيكم طالب القرآن الذي الماهر في القراءة يخلص الحروف بعضها من بعض، يخلص المستعلي من المستفل ومستفل من المستعلي، وكذلك المجهور من المهموس والمهموس من المجهور بارك الله فيكم، والمطبق من المنفتح، المنفتح من المطبق، وهكذا لابد يعطي كل حرف ماذا؟ حقه من المخرج والصفة. لربها لراء لربها، هذه المهارة بارك الله فيكم في القراءة. وأذنت لربها وحقت، الحاء ماذا؟ مرقة وقاف مفخمة، وحقت والتاء ماذا؟ فيها صفة الهمس بارك الله فيكم. إذن هذه الأحكام المتعلقة بهذه السورة بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.